يقومون بالشمة بعد أن يسرقوها أن يستعملوا لها البرونزل الذي نسميه الزر. البرونزل هذا يزيلها إن شاء الله، يزيل هذه الجدارات حتى ولو حطت بشيء حاد حتى يزال وتنظف خنفاء ما شاء الله. السنة السنة يا أخواني في الله، تأكدوا تأكدوا، لو لم يكن أهل سنة وكانت وجوهنا مقصرة من الغاز، وكانت أفواهنا ملخفة، أفواهنا عزلة من ماذا يا أخواننا؟ من الشم ومن الغاز أيضا، من الغاز أيضا. فأحمد الله الذي جعلكم من أهل السنة، أحمد الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وإن شاء الله أنت يا طالب العلم الذي تجتهد، إياك إياك ما يأتي أيام إلا وأنت ماذا؟ إلا وأنت بارك الله فيك قد أصبحت مخزنا مدخنا، فلله الهداية والثبات. لا خير فيه. يقول الأخ: ما حكم قوم لا يصلون خلف الوهابية كما يقولون؟ هؤلاء مبتدعة، بل هؤلاء جهال أو حاقدون. تأكدوا أنه لا يهمهم الدين، هذا أمر لا يهمهم الدين، أي إما أنه لا يهمهم الدين أو أنهم جاهلون. لماذا؟ الوهابية هؤلاء أي حدث أحدث في الصلاة، وتتقدم بالبارحة أننا قلنا ليس هناك وهابية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والله المستعان، هم من أول يا إخوان، من أول كانوا في صعدة إذا قالوا فلان سني، وكأنهم قالوا فلان يهودي. نعم يا إخوان، وبعد ذلك كانوا يقولون فلان شافعي، وهكذا إذا قالوا فلان شافعي. بعدها ماذا يا إخواننا؟ في النهاية انتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا وهابية. أصبح الناس لا يقبلون منهم هذا، وأصبحوا يقولون بعدها سليمانية سليمانية، أصبح الناس لا يقبلون منهم هذا. فاثبتوا على ما أنتم عليه، وادعوا إلى الله دعاء دعوة خالصة لوجه الله، لا تدعوا من أجل أنكم ماذا تغيبون. قال: نعم، أن غضبهم قربة، وغضب الراجل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن تحركوا لله، لا تتحركوا لأجل أنهم يتحركون، تحركوا لله، فإن العمل الذي لله هو الذي يدوم. أما الصلاة خلف المبتدع، أما نحن فلسنا مبتدعة. نعم يا إخواننا، ما تركنا شيئا ولا ارتكبنا محرما ولا أتينا ببدعة. الصلاة خلف المبتدع. نحن ينبغي أن تسأل أنت أيها السائل أو أنتم أيها الإخوة، أتصح الصلاة خلف المرتكي؟ فغالب ضباطنا هنا يرتكي. أتصح الصلاة خلف شخص يكتب خروجا وعزائم؟ ها، غالب متنبهتنا يكتبون خروجا وعزائم. أتصح الصلاة خلف صوفيا يمدح كالكلب؟ صحيح، يمدح كالكلب. الله طيب يا اخواننا، بارك الله فيكم. أتصح الصلاة خلف ماذا يا اخواننا؟ خلف حالب اللحية؟ أتصح الصلاة خلف من يشرب الدخان؟ أتصح الصلاة خلف من يجمع بين الصلاتين، يصلي العصر مع الظهر ويصلي المغرب مع العشاء؟ ينبغي أن تسأل عن هذا بارك الله فيك. أما أن تسأل أتصح الصلاة خلف أناس تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء يعتبرون ظلال مبتدعة، الذين لا يصلون خلف طلبة العلم يعتبرون ظلالا مبتدعة. لا المذهب اتبعوا ولا السنة اتبعوا، المذهب مذهب الهادوية في متن الأزهار، والإمام حاكم قالوا معناه أنه يصح للزيد أن يصلي خلف الشافعي، وللشافعي أن يصلي خلف الزيدي. وفي شرح الطحاوية وتارك المبتدئ وتارك الصلاة خلف المبتدئ مبتدئ. انتهينا من هذا. طب يا معنى الدليل، الدليل ماذا؟ ما رواه البخاري في صحيحه: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعندي سؤال، من صاحبه؟ عندك. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. ما حاله؟ ها؟ حديث صحيح؟ طيب ها ناس ما سببوا بعده؟ فساد عمم. ها نعم. ان صلى بي اعجبت واعصبت. مكحول لم يسمع من ابي هريره. سؤال اخر، من صاحبه؟ صلوا خلف من قال لا اله الا الله، وصلوا على من قال لا اله الا الله. نعم، من صاحبه؟ عندك. حصل خيرا ان شاء الله. نعم. ها ها، هو حديث ضعيف كما في سبل السلام، لكن ما سبب ضعفه لا اذكره. والى هنا يا اخواني، الاخ يقول: ما حكم امرأة تزوجت من رجل برجل تطاع صلاة وهي مؤمنة، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه يعتبر كافرا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس بين العبد والكفر إلا الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الأخ يقول: ما الحكم في من يقول أنا لست من أهل السنة أو السلفية، ويرى أنها حزبية؟ طيب، لا تختلف عن الإخوان المسلمين، فنرجو التنبيه وجزاكم الله خيرا. الأخ الذي يقول إنه ليس من أهل السنة، فهل يرى أنه من أهل البدعة؟ لأن الأمر إما أن يكون من أهل السنة وإما أن يكون من أهل البدعة، وهكذا السلفية، فهذه ليست تسمية جديدة. ثم بعد ذلك الحزبية لأهلها، إذا كنت تعني سلفية عبد الرحمن عبد الخالق الذي قال في صدام حسين إنه البطل المناضل، فذاك صحيح تصل به الى الحزبية. اما اذا كنت تعني دعوة اهل السنة الذين همهم ان يتعلم الناس دين الله، وليس لهم كتر من جاءهم كتب اسمه ولا تنظيم ولا بيعة ولا عهد، فانت قد فهمت خطأ، قد فهمت خطأ. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان لكل عمل شرة، وان لكل شرة فترة، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كان فترته الى غير ذلك فقد هلك. فإياك ان تقول مثل الضليل حسن السرافي: انا لست بسني ولا شيعي. فما انت يا مسكين؟ نعم، انت صحيح لست بسني ولا شيعي، انت تبع من؟ طبعا العلمانيين ما هو الا متشتت بالدعوة الى الاسلام، والا فاين انت واين الدعوة الى الله؟ وهكذا اخواني في الله المسألة جزاكم الله خيرا لا بد من ان يستبصر الشخص. وهذه التسمية من زمن الامام احمد ومن زمن محمد بن كيرين ومن زمن عمر بن الخطاب. فقد قيل له عند ان اراد ان يتكلم في الحج من اجل ان بعض الناس يقول ان بيعة ابي بكر فلسة، فقيل له لا يا امير المؤمنين، ربما يحمل الناس كلامك على غير وجهه، فاذا رجعت الى دار السنة يعنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تكلمت. فالمسألة يا اخي الله لا ينبغي ان تكون ملتبسة عليك، لا ينبغي ان تكون ملتبسة عليك. الدعوة دعوة اهل السنة، هل طلب منك اهل السنة البيعة او العهد؟ هل طلب منك اهل السنة انك تحلق لحيتك وتدخل في الجيش، او انك ماذا تترك طلب العلم وتذهب في دائرة الامن من اجل اذا حصلت لهم قضية تساعدهم، او تذهبوا للجوازات من اجل اذا حصلت لهم قضية تساعدهم؟ نحن ماذا نشرب عليه؟ والا فالله غني عنا وعنك، لكن نبين لك هذا لاننا الله يعلم مشفقنا عليك من ان تضل انت نفسك ومن ان تبتعد عن الدعوة. رب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه دسيسة شيوعية خبيثة. أخبرت أن شخصا هكذا يقول: أنتم قد اختلفتم يا أيها الدعاء إلى الله. نعم أن هناك خلافا، لكن ينبغي أن يعلم أن الدعاة إلى الله في وجه الشيوعي والبعثي والناصري مهما بلغ الخلاف بينهم فإنهم يد واحدة. لو دعاني الإخوان المسلمون تعاون معهم في وجه الشيوعي نحن مستعدون، أما نحن فالله المستعان ما قد رأينا منهم أنهم ساعدون على أمر مما يهمنا في مواجهة الشيوعيين، أو بل وجدناهم يشمتون بنا ويقولون إننا منفرون، نستحب ما حصل لنا. وهكذا فالأمر واضح، وأنا أنصحك أنت بارك الله فيك ألا تحرم نفسك من الخير. أنصحك نصيحة ألا تحرم نفسك من الخير ومن التعاون مع إخوانك والدعوة إلى الله. إذا قلنا لك نحن نريد أن تدعو ومقبل يخطط لكم تخطيطا ولا تتعدوا، قل أنا أرفض هذا، أنا أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخ يقول: ما هي السنن الثابتة في يوم عاشوراء؟ وهل الأفضل صيام يوم قبله أو بعده؟ وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال حسن، وإن شاء الله تبلغون إخوانكم على الدمناج وغيرهم. السنن الثابتة هو صومه. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من صام يوم عاشوراء طيب كان كفارة للسنة الماضية، أو كفر الله به السنة الماضية أو بهذا المعنى. ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن اليهود يصومونه، قال: لأصومن يوما قبله او قبله، لا اصومن يوما قبله، وفي رواية بعده، وفي رواية وتوضحها رواية: لا اصومن عاشورا. الاخ يقول: ما هو الميسر؟ وجزاكم الله خيرا. الميسر هو الدمار، ان تعطي تلعب مع شخص ومن غلب فله كذا وكذا من المال، هذا هو الميسر. هل يجوز شرب التمر اذا غلي في القهوة او الشاي او غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا، يجوز هذا، ولا يعد خمرا، يعني انت تغليه ثم بعدها ماذا تشربه بليلتك او في اليوم الثاني قبل ان يتخمر؟ قال في الحديث ان خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هل يصام الشهر كله؟ لا، تصوم يوما وتفطر يوما ان احببت، والا تصوم ثلاث البيض والخميس والاثنين. رجل حج ولم يسمع خطبة يوم عرفة، فهل عليه شيء؟ لا لا شيء، لا شيء عليه ان شاء الله. اذا كان طالب العلم يشرب الدخان ويأكل الشمة، هل يستفيد ام ماذا؟ صحيح في مجلسنا هذا وفي جونا هذا هو يعتبر شخصا، ماذا يا اخواننا، غلبت عليه شهوته وما يتأثر، شهوة ساذجة أيضا وما يتأثر، والذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه بترك الدخان والشمة، ما يستطيع أن يقدم رأسه في مواجهة أعداء الله من شيوعيين وغيرهم، والله المستعان. الأخ يقول هل يصلح أن يقلم أثنان أظافرهما ويجمع الأظافر؟ لا بأس بذلك، ليس هناك ما يمنع. اغتسل شاب جميل عمره قدر 14 سنة بين جبلين خالي من السكان، ومرض بيومه الذي اغتسل فيه ومات بعد 4 أيام. قيل إنه اختطفته الجن، وإننا نمثل للناس أنه هو، فهل هذا أصل من الشرع؟ السنة جزاكم الله خيرا. يحتمل، والأصل أنه مات، لكن يحتمل وهو احتمال ضعيف، وقد وضع الاقتباس على عهد عمر كما في سبل السلام أن الجن اختطفت رجلا، ثم بعدها تزوجت امرأته ورجع، حصل بينهم قتال وعزموا على أن يردوه، وقد تزوجت امرأته. واذكر خيرها عمر ان ماذا؟ الله المستعان. لم يحتمل انه يعني انهم صوروا مثله، يعني يحتمل احتمالا بعيدا كما قلنا لكم. ها؟ يعني هو محتمل. هل هناك مجتهد مطلق ومجتهد مقيد بالمذهب؟ نرجو التوضيح مع الأمثلة، وخاصة فيما يأتي ابن تيمية، ابن القيم، عبد البر، ابن حجر، النووي، ابن العز السيوطي وأمثالهم. نعم هناك مجتهد مطلق يستطيع أن يفتي في أي مسألة في الدليل، ومجتهد مقيد يكون يستطيع أن يفتي في بعض المسائل على حسب مذهبه، على حسب مذهبه، فهذا مجتهد مقيد. كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية نابر رجلا شافعيا وكان بصيرا بالفقه الشافعي، فلما خرج شيخ الإسلام ابن تيمية قيل له كيف وجدت الرجل؟ قال وجدت الفقه الشافعي يقطر من على لحيته. فمسألة الفقه يعني الاجتهاد. وبعدها اخواني بالله ايضا ممكن ان الشخص يهضم مسألة من المسائل ويعتبر قد اجتهد فيها، فهو يعني مجتهد، يعني الاجتهاد هل يتبعض ام لا يتبعض؟ الصحيح ايضا ان الاجتهاد يتبعض، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يتقن بعض المسائل ومنهم من يتقن المسائل الاخرى الى غير ذلك. الشيخ الاسلام ابن تيمية يعتبر مجتهدا مطلقا، ابن القيم كذلك يعتبر مجتهدا مطلقا، ابن عبد البر ايضا يعتبر مجتهدا مطلقا، ابن حجر ايضا كذلك، الا انه ربما يتأثر بالمذهب الشافعي. وبماذا؟ وبالمذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات، وكذا النووي رحمه الله تعالى.